وفي بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها على حسب الفاتحة الملكية في الجنين غرة. فقال حسبتها الذي ما لا فرق عندكم في الجنين غرة ولا وفي الجنين؟ ها؟ مقتضى السياق أن تكون فيها واو. طيب. فقال حسبتها الذي ما لا فرق ولا فرق ولا فرق ولا فهم مثل ذلك يطلب. يطل مثل ذلك يطل. فقال تدعو مثل مثل تدعو الأحباب. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وكذلك الترمذي ولم يذكر اسم على الحسبة والجواب. وعن ابن عباس في قصة حمد بن مالك حمد بن مالك قال فأسقطت غلاما فجلبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية. فقال عمها إنا قد أسقطت يا نبي الله غلاما فجلبت شعره. فقال أبو الفاتحة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شيء فمثله يكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الجاهلية وكهانتها أدعي بالصبي غرة. رواه أبو داود والنسائي وهو دليل على أن الأمر من العاقلة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في دية الجنين وأن دية الجنين غرة، والغرة عبد أو أمة، وسمي بذلك لأنه أنفس الأموال، وأصل الغرة بياض في وجه الفرس، وهي تكون في الأموال النفيسة. كل الأموال النفيسة تسمى الغرة، يقال غرة المال الذهب مثلا. الرقيق من أنفس الأموال، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة. مثاله رجل ضرب امرأة حاملا فأسقطت جنينا، نقول يجب في هذا الجنين غرة عبد أو أمة. وقدر العلماء قيمتها بخمس من الإبل، قيمة هذه الغرة خمس من الإبل، يعني عشر دية الأم، لأنه أحيانا لا نجد غرة بهذا الثمن. إذا لم نجد غرة بهذا الثمن خمس من الإبل فإننا نعطيه خمسة من الإبل، وإن وجدنا غرة بأقل فإننا لا نكمل له الخمس، لأن الغرة أصل والخمس بدل عنها، فإذا وجد الأصل لم نعدل عنه، وإذا عدم فإننا نعدل إلى البدل وهو خمس من الإبل. وقد ذكر المؤلف فيه أحاديث منها عن المغيرة بن شعبة. نعم. وسبق لنا أن في الأحاديث أو في الحديثين السابق اللذين ذكرهما المؤلف دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة. وهنا لا بد أن نعرف الفرق بين أنواع الجنايات. قالوا إن أنواع الجنايات ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. انتبه، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا التعريف. التعريف له شروط: أن يقصد من يعلمه، خرج بقوله أن يقصد من لم يقصد الجناية، كرجل يصلح سلاحه مثلا فانطلقت الرصاصة منه على شخص عنده فمات، هل هذا عمد؟ لماذا؟ لأنه لم يقصد. من يعلمه آدميا معصوما، فإن أطلق الرصاص على شبح يظنه بهيمة فتبين آدميا معصوما، فهل هو عمد؟ لا، لأنه أطلق الرصاص على من يظنه بهيمة. طيب، أطلق الرصاص على شخص يظنه كافرا حربيا فتبين مسلم، نعم، خطأ ولا عمد؟ خطأ، لأنه قصد الجناية على شخص غير معصوم. طيب، ألقى العصا أو رمى بالعصا على شخص وهي عصا صغيرة فمات الرجل، ليس بعمد. لماذا؟ لأنه لا يقتل غالبا، فهذا هو العمد، له هذه القيود: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، وتعمد الجناية ضرب المعصوم عمدا قصدا لكن على وجه لا يقتل فمات، فهذا ليس بعمد ولكنه شبه عمد، يسميه العلماء شبه عمد. طيب، الخطأ أن لا يقصد الجناية، أن لا يقصد الجناية على رجل معصوم، مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، أو يطلق الرصاص على شبح يظنه حيوانا فتبين إنسانا، فهذا خطأ. الفرق بينهما: العمد موجب للقصاص وديته مغلظة، شبه العمد ديته مغلظة غير موجب للقصاص، فاختلف مع العمد بإيش؟ بأنه لا يوجب القصاص والعمد يوجبه، وشاركه في كون الدية مغلظة. الخطأ لا يوجب القصاص ولا تغلظ فيه الدية، ففارقهما، وافق شبه العمد في أنه إيش؟ لا يوجب القصاص، وخالفه في كون الدية مخففة. التغليظ والتخفيف هو أن الدية 100 بعير، المغلظة منها تكون 40، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذع، والمخففة تكون أخماسا، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذع. طيب، الكفارة هل تجب في الأنواع 3 أو لا؟ نقول: لا تجب في العمد، وتجب في شبه العمد والخطأ. أعرفتم؟ طيب، لو قال قائل: كيف توجبون الكفارة في الخطأ وشبه العمد مع أن القتل غير مقصود، وتسقطون الكفارة في العمد مع أن القتل مقصود؟ نقول: أولا، نحن متبعون لا مبتدعون، والشرع جاء بوجوب الكفارة على من قتل خطأ، وأما من قتل عمدا فقال الله فيه: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجنايته أعظم من أن تكفرها الكفارة، ولهذا لا تجب الكفارة فيه، حتى لو عفى أولياء المقتول عن القتل وعن الدية فإنه لا كفارة، لأنه أعظم إيش؟ من أن تكفره الكفارة، بخلاف الخطأ وشبه العمد. فصار العلة في أن العمد لا كفارة فيه مركبة من دليل سمعي ودليل عقلي. السمعي أن الله أوجب الكفارة في الخطأ ولم يجبها في العمد، والعقلي أن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، لأن جزاء فاعله أن يكون مخلدا في النار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب، الدية، هل تجب الدية إذا سقط القصاص في الأنواع الثلاثة كلها؟ الجواب نعم، لكن على من تجب؟ في العمد على القاتل، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة. خلكم معي، في العمد على القاتل، وفي الخطأ وشبه العمد على الدية، على العاقلة. نعم، على العاقلة. لماذا؟ لأن المتعمد ليس أهلا للرفق وأن يتحمل عنه، ليس أهلا لأن يرفق به ويتحمل عنه، فألزمناه نفسه بالدية. وشبه العمد والخطأ الإنسان فيهما مخطئ غير قاصد للقتل، فهو أهل لأن يرفق به ويتحمل عنه. البحث الثاني، إذا أوجبنا الدية على العاقلة فهل وجوبها عليهم أصالة أو بالنيابة عن الجاني؟ المشهور من المذهب أنها أصالة، ولهذا لا يحمل الجاني منها شيء، لا يحمل الجاني منها شيئا ولو كان أغنى من قارون، وتحمل العاقلة ولو كانت أمورها ميسرة. فإن لم يوجد عاقلة أو وجد عاقلة فقيرة أخذ من بيت المال، وهذا الذي عنده أموال قارون لا يحمل شيئا. وقيل بل الدية على العاقلة ليست بالأصالة بل بالنيابة، وأن الجاني يحمل معهم، وإذا تعذر تحمل العاقلة حمل الجاني جميع الدية. ولكن سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف من الأحاديث ما يدل على أن العاقلة تحمل على كل حال. ثم نرجع الآن إلى ما نحن بصدده من الكلام على الجنين، ماذا يجب فيه إذا سقط. قال: وعن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة، إملاص أي إسقاط، إسقاط المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة عبد أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى به. متفق عليه. إذن فها هنا رجلان كلاهما عدل، شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. وفي هذا الحديث من الفوائد تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث استشار الصحابة في حكم هذه المسألة، وفيه دليل على أن الكبير قد تخفى عليه بعض مسائل العلم، فإن هذه المسألة خفيت على عمر ولهذا استشار الصحابة، مع أنه رضي الله عنه كان موفقا للصواب. وفيه دليل على أن الذي يستشار في مسألة ما هو من كان عالما فيها، وكل شيء بحسبه. فإذا أردنا أن نصلح مكينة السيارة من نستشير؟ نستشير النجارين أو لا؟ ليش؟ ما عنده خبرة في هذا الأمر. طيب نستشير طلبة العلم، ما عندهم خبرة. نستشير المهندسين الميكانيكيين لأن عندهم خبرة. فعمر رضي الله عنه إنما يستشير من هم أهل للاجتهاد والعلم، ليس يستشير عامة الناس. واستشارة عامة الناس ليست من الشرع في الأصل، وهو ما يعرف بالانتخابات. فإن الانتخابات المعروفة ليس لها أصل من الشرع، لأن الانتخابات يشترك فيها العقلاء والسفهاء، الحلماء والسفهاء، والعقلاء والمجانين، ولا وإن شئتم فقولوا والحمار والحمير والكلاب. ولهذا تشترى فيها الطمأنينة، تشترى، ينجح فيها من الأكثر فلوس، يدفع. الاستشارة إنما تكون لذوي الرأي الموثوقين، وليست لعامة الناس وجمهور الناس، لأن جمهور الناس لا يمكن ضبطهم على الوجه الأكمل، ولأن الفوضى تحصل والخيانة تكثر، فليست هذه من الشر. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على التثبت في الخبر، بمعنى أنه إن أخبرك من تثق به فلا تقتصد، خصوصا في المسائل المهمة تثبت. لأن محمد بن مسلمة شهد بما شهد به المغيرة تقوية وتثبيتا لما شهد به، وفعل ذلك إما لأن عمر رضي الله عنه توقف، أو لعلمهم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب التثبت كما في ميراث الجدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب في الجنين غرة، عبد أو أمة. وعن المغيرة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط. شف الغيرة من النساء، عمود الفسطاط الخيمة الصغيرة، لعلها أغضبتها أو غارت منها فضربتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، وقضى في الجنين غرة. العاقلة قضى عليهم بالدية، عاقلة من؟ عاقلة القاتلة. فمن العاقلة؟ العاقلة هي التي تحمل الدية، لأنها تأتي بالدية فتعقلها عند بيت المستحق. واضح؟ قال أهل العلم: والعاقلة هم ذكور العصبة، هم ذكور العصبة، وعلى هذا فلا عقل على أنثى ولا عقل على ذي فرض. فإذا كان عندنا أخ شقيق وأخ من أم، فمن العاقلة؟ والأخ من الأم ليس عليه شيء لأنه صاحب فرض. فالعاقلة هم ذكور العصبة. ونحن الآن نشير إلى أهمية علم الفرائض، لأنك تحتاج إليه في عدة أبواب من العلم. فمثلا إذا كنت لست فرضيا، هل تعرف الأصل من ذي الفرض؟ لا. إذن احرص على الفرائض. وكيف نحمل العاقلة؟ أولا، من كان فقيرا فلا عقل عليه لوجود المانع وهو الفقر، وإن شئت فقل لانتفاء الشرط وهو الغنى. فليس الفقير ليس عليه لا يحمل شيئا، ثم لا يحمل البعيد مع إمكان تحميل القريب. إذا كان الأقربون أغنياء أثرياء يسهل عليهم جدا أن يتحملوا الدية، فإننا لا نحمل الأبعد. فهذا رجل عنده خمسة أعمام وخمسة إخوة، الإخوة أغنياء، يسهل على الواحد منهم أن يتحمل 20 بعيرا، والأعمام أغنياء، فهل نحمل الأعمام في هذا الحال؟ لا. لماذا؟ لاستغنائنا بتحميل الأقرب. فإن كان الإخوة فقراء أو حالهم ميسورة لا تتحمل المساواة، لا تتحمل المواساة، نحمل الأعمام. فإن كان الأعمام كذلك وله بنو عم أيسر، حملنا بني العم الأيسر. وهكذا كالدائرة في الماء، يعني كدوائر الماء ترمي به بحجر، تتسع. طيب، فإن كانوا كلهم فقراء العصبة فإنه يتحملها بيت المال، لأن بيت المال بيت لدفع حوائج المسلمين، هذا هو الأصل، أن بيت المال تدفع به حوائج المسلمين، سواء كانت خاصة كهذه المسألة أو عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد ونحو ذلك. نعم. يقول: قضى على عصبة القاتل بالدية في الجنين غرة، فقال عصبتها: أنا دي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، مثل ذلك يطل. هؤلاء أرادوا أن يبطل الحق في الباطل، أتوا بهذا السجع. نعم، المسجع لأجل إبطال الحق. استمعوا: أنا دي من لا طعم ولا شرب، يعنون بذلك إيش؟ الجنين. ولا صاح ولا استهل، سقط ميتا، فمثل ذلك يطل أي يهدر ولا يقام له قيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع مثل سجع الأعراب. قال ذلك منكرا عليه. وفي هذا دليل، في هذا الحديث يؤخذ منه أن أهل الباطل قد يروجون الباطل في زخارف القول، والباطل إما إثبات للباطل أو رد للحق، وهذا الذي معنا رد للحق، فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سجع مثل سجع الأعراب. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وكذلك الترمذي، ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمد بن مالك قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة. من المرأة؟ أمه. فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، يعني أن هذا الغلام لا يستحق أن يودع، والله ما استهل ولا شرب، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسجع الجاهلية وكهانتها، أدي في الصبي غرة. رواه أبو داود والنسائي. يعني أتسجع سجع الجاهلية. ثم أمره أن يؤدي في الصبي غرة، عبد أو أمة. قال المؤلف: وهو دليل على أن الأب من العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمله وإنما أشار المؤلف إلى هذه المسألة لأن بعض العلماء قال إن الأصول والفروع ليسوا من العاقلة، وهذا قول ضعيف، لأن من سوى الأصول والفروع؟ من الحواشي، من أين اتصلوا بك؟ من الأصول. فإذا كان من اتصل بك بالأصول عليه عقل، فالأصل الذي اتصل به من باب أولى. فالصحيح أن العاقلة هم جميع العصر من أصول وفروع وحواشي. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الباطل يزخرفون القول إما باللفظ وإما بالمعنى، فتارة يأتون بشبه عقلية، وتارة يأتون بألفاظ ساحرة، إن من البيان لسحرا. وأنت إذا قرأت كتب أهل الباطل ككتب أهل البدع الذين ينكرون صفات الله، ربما تقول إن الحق معهم، لأنهم يأتون بزخارف القول، ولكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاثر مكسور. كلها حجج باطلة ينقضها بعضهم على بعض، وربما ينقضها الواحد منهم على نفسه، فيؤلف كتب متناقضة في هذا الباب. فاحذر أن تغتر بزخرف القول، وعليك بطريق الأوائل. طريق الأوائل سهل، يتلقون النصوص على ما هي عليه، على ظاهرهم، ولا يقدرون، ولا يكون في نفوسهم تخيلات يريدونها على النص، ولهذا تجدهم مستريحين. لكن الذي يورد على نفسه إشكالاته وتخيلات على النصوص هو الذي يغرق ويعجز. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحث أصحابه على قيام الليل، قال إن الله لا يمل حتى تملوا. هل قال الصحابة أو يمل ربنا؟ لا، ما قالوا هكذا، سكت. لا يمل الله حتى نمل. لكن الذين يريدون من المتأخرين أن يسبقوا الصحابة صاروا يريدون إشكالات على هذا الحديث، هل الله يمل؟ والملل يدل على الضعف وعدم التحمل، وكيف ذلك؟ ألا فسرنا الحديث؟ ألا يسعكم ما وسع الصحابة؟ والله ما نحن أشد حرصا على معرفة أسماء الله وصفاته من الصحابة، ومع ذلك لا يسألون هذه الأسئلة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل قالوا الأصابع كم أصابع الرحمن؟ هل قالوا هل لها أنامل؟ هل لها مفاصل؟ هل قالوا كيف تكون بين أصابع الرحمن؟ الأصابع بوسط الصدور أو ماذا؟ ولهذا تجد الذين يريدون على أنفسهم هذه التخيلات هم الذين هلكوا. قالوا يلزم من هذا الحديث أن تكون أصابع الرحمن في صدورنا، إذن ليست بين أصابع الرحمن، ليست قلوبنا بين أصابع الرحمن، فأدى بهم ذلك إلى التكذيب أو التحريف. قالوا وهذا كناية عن التصرف في القلوب، وإلا فليس هناك أصابع وليس هناك بينية. شوف كيف هذا، ما الذي جعلهم يقول هذا؟ هذه التخيلات، كيف يكون الأصبع، كيف تكون القلوب بين أصابع الرحمن، وكيف آلاء ملايين القلوب كيف تكون بين أصبعين من أصابع الرحمن. مثل هذه التقديرات احذرها، فإن جانب الربوبية أعظم من أن تتخيله أو تدركه بخيالك. إذا كان الله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا تدركه الأبصار، مع أن إدراك الأبصار إدراك حسي لا يذهب فيه الوهم كثيرا، ومع ذلك نحن لا ندركه. كيف ندركه بخيالاتنا المشحونة بالهوى؟ فالواجب عليك يا أخي المسلم أن تدارك نفسك، ومثل هذه الأمور دعها، شيء لم يفعله الصحابة لا تفعله. وما أحدق مالك رحمه الله حينما سئل الرحمن على عرش استوى كيف استوى، فقد عرق حتى جعل يتصبب عرقا، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة رحمه الله. وهل الصحابة لما أنزل الله هذه الآية في سبع مواضع من القرآن هل قالوا كيف استوى؟ أهو جالس أم محتبي أم فاعل كذا أم فاعل كذا؟ ما قالوها، قالوا استوى على عرش الرحمن وانتهوا. وأنت أسلك سبيلهم حتى تنجو. أما مسائل الأحكام الفقهية العملية التعلق بالإنسان هذه لا بأس أن تبحث عنها، بشرط أن يكون قصدك الحق لا الهوى. وأما ما يتعلق بجانب الربوبية فكن أديبا مع الله، امشي على ما مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم حتى تنجو. فهؤلاء الذين عارضوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين أو تحمل العقل عارضوه بحق أو بباطل؟ بباطل. فهم كقول الشيطان لما أمر بالسجود لآدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هم كذلك قالوا كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. كل من أهل دار الإسلام. نقل عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اختلفت سيوف المسلمين على اليومان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فتصدق حذيفة بيده على المسلمين، رواه أحمد. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال كان أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا رفع في الأعصام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشهر. فرفع في الأعصام. رفعت في الأعصام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشهادة، فجاء من ناحية المشركين فارتدره المسلمون فتوشقوه بأسيافهم، وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه. فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته، رواه الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن ما كملنا الباب السابق، احنا كملنا شرحه، ها كملنا نعم. ذكرنا ان المؤلف رحمه الله استدل بالقصة هذه على ان شبه العمد تحمل ديته العاقلة، وقلنا إن شبه العمد على تفسير الفقهاء أن يقتله بما لا يقتل غالبا يتعمد. وأورد علينا بعضكم أمس أنها ضربتها في الفسطاط، عمود الفسطاط أو بحجر، وهذا يقتل غالبا، لا سيما إذا كانت الضربة على البطن وهي حامل فإنها تقتل غالبا. فهل يكون في هذا منافاة لقول الفقهاء رحمهم الله؟ نقول إنه لا منافاة، لاحتمال أن تكون لم ترد القتل، لم ترد القاتل بل لم ترد الإصابة، فيكون من باب الخطأ، يعني لعلها هيبتها في ذلك، ولكن هذا الاحتمال بعيد. ويحتمل أن يقال إن الإنسان إذا ضرب غيره بما لا يقتل غالبا ولكنه قد يقتل فهو شبه عمد. وعمود الفسطاط لا شك أنه إذا ضربه إنسان قوي على بطن حامل فإنه يقتل غالبا. لذلك تبقى المسألة مشكلة إلا إن كان أحد من أهل العلم يقول إن شبه العمد أن يضربه عمدا لكن لا يقصد القتل، يضربه عمدا ولو كان بما يقتل لكن بدون أن يقصد القتل. إن كان أحد قال بذلك فهو المطابق تماما للحديث، وإلا ففيه نظر. قال: باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام. أولا لا بد أن نعرف قول المؤلف من أهل دار الإسلام، ما هي دار الإسلام؟ وهذا أمر مهم. دار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام مثل الأذان، إقامة الجمعة، إقامة الجماعات، ويعرف أنها بلد إسلامي حتى وإن كان حكامها لا يحكمون بالإسلام، لأن العبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر. فما دام ظاهر هذا البلد الإسلام وهي تنتمي للإسلام فإنها تكون دار إسلام. أما إذا كانت لا تحكم بالإسلام ولا تظهر فيها شعائر الإسلام ويمنع من رفع صوت المؤذن ومن إقامة الجماعات وإقامة الجمع فهي دار كفر. قال عن محمود بن لبيد قال اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بيده عن المسلمين، رواه أحمد. يقول يوم أحد وهو اليوم الذي حصلت فيه وقعة أحد، وذلك في شوال من عام 3 من الهجرة. وقصته معروفة في السير. يستفاد من هذا الحديث أن المسلم إذا قتل في المعركة وكان القاتل له مسلما لكنه يظنه كافرا فديته على بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. ومن فوائد الحديث أن بيت المال للمسلمين، لأنه قال تصدق به على المسلمين، وهو كذلك، فإن بيت المال للمسلمين للمصالح العامة أو الخاصة. المصالح العامة كالأذان والإمامة والتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الطرق وبناء المساجد وما أشبهها. والمصالح الخاصة كسد حاجة الفقير. فبيت المال ليس ملكا لأحد وإنما هو لجميع المسلمين عام. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ويلحق بذلك من مات في زحمة. إذا مات الإنسان في زحمة ولم يعلم قاتله فإنه يودى من بيت المال، لأنه مسلم لا يمكن أن يذهب هدرا ولا يعلم قاتله. فإذا زحم أحد في الطواف أو في السعي أو في الجمرات ومات فإنه يودى من بيت مال المسلمين. ثم قال: وعن عروة بن الزبير قال كان أبو حذيفة اليمان صح؟ نعم، أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا، فرفع في الأطام جمع أطم وهي المكان المرتفع كالجبيل الصغير، مع النساء يوم أحد، فخرج يتعرض للشهادة، فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فوشقوه بأسيافهم. وحذيفة يقول: أبي أبي، فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته. رواه الشافعي. هذا الحديث من قسم المرسل، لأن عروة بن الزبير لم يدركه حذيفة، بل وليس بصحابي، فعلى هذا يكون من قسم الضعيف. ومع ذلك فإن معناه ليس ببعيد، معناه ليس ببعيد، وهو أن اليمان رضي الله عنه قتله المسلمون ظنا منهم أنه من الكفار لأنه أتى من ناحيته، وأن حذيفة سامحهم وقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقوله في الحديث: فقضى بديته، أي قضى بها، ولكن ابنه إيش؟ تصدق بها على المسلم. فإن قال قائل: كيف قبلت الصدقة بالدية على المسلمين من حذيفة؟ ألا يمكن أن يكون معه وارث آخر؟ فالجواب: هل يمكن، لكن كما أنه يمكن أن يكون معه وارث فيمكن أن لا يكون معه وارث، فتكون هذه قضية عين لا تدل على العموم. وبناء على ذلك، لو أن أحد الورثة عفى عن الدية، فهل تسقط الدية عن القاتل أو لا يسقط منها إلا ما يقابل نصيب هذا العافي؟ الثاني أو الأول؟ انت فهم السؤال؟ رجل له 10 أولاد قتل خطأ فوجبت ديته، فوجبت ديته، فعفى أحد الإخوة عنها وقال للقاتل: عفوت عن الدية، هل يسقط حق الآخرين أو لا يسقط؟ لا يسقط يا إخوان، لا يسقط. ما في قصاص مثلا، ما يسقط، لأن حقه من الدية حق مالي، ولا يمكن لأحد أن يتسلط على مالي فيسقطه، فحق البقية لا يسقط. نعم، لو قال الذي أسقطه أو الذي عفى، لو قال: أنا أضمن نصيب إخواني الذين إذا لم يوافقوا على العفو، فحينئذ يضمن ذلك، يضمن ما التزم به. وفي حديث حذيفة دليل على أن من قتل مسلما عمدا يظنه كافرا فلا قود عليه، ليس عليه قود، يعني ليس عليه قصاص، مع أنه قتل مؤمنا عمدا. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن الذي قتله حتى يقيم عليه القصاص. فإن قال قائل: ما وجه جعل الدية على بيت المال مع أنه يمكن معرفة القاتل وتضمينه الدية؟ قف قائما، اذهب توضأ. إذا قال قائل: لماذا نجعل الدية على بيت المال مع أنه يمكن أن نعرف القاتل ونضمنه؟ فالجواب أن القاتل قتل لمصلحة المسلمين، أليس هو يقاتل جهادا في سبيل الله؟ فلما قتل لمصلحة المسلمين صار الضمان على بيت مال المسلمين. واضح؟ طيب، لو أن شخصا قتل في غير حرب، قتل مسلما يظنه كافرا، فهل ديته عليه أو على بيت المال؟ عليه، لأنه ليس ساعيا في مصلحة المسلمين حتى نقول يتحمله المسلمون. وفي الحديث دليل أيضا على أن من تأول في قتله فلا قوة عليه. من تأول في قتل المقتول فلا دية عليه، لأن هؤلاء الذين قتلوا اليمان رحمك الله كانوا متأولين يظنونه إيش؟ كافرا. ويدل لذلك قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق بالمشرك، فلما أدركه شهد المشرك شهادة الحق فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: قالها تعوذا، يعني مستعيذا بها من القتل، يعني لا قاصدا. فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. الله أكبر. مع أن الذي يظهر لنا نحن أنه قالها تعوذا، لأنه مشرك فار، لأنه مشرك فار من القتل، فإذا أدرك وقالها فهو يظهر لنا أنه قالها تعوذا كما ظهر لأسامة، لكن مع ذلك يجب أن نحكم بالظاهر، نحكم بالظاهر، لأنه في احتمال أنه لما رأى نفسه ميتا قال أسلم، أليس كذلك؟ في احتمال. وأيضا نحن ما ليس لنا إلا الظاهر، والحمد لله أن الله جعل الحكم لنا بالظاهر، لو كان الحكم بالباطن لشق علينا ذلك مشقة كبيرة. طيب، هل ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم الدية؟ لا. لماذا؟ لأنه متأول، لأنه متأول، ولم يجعل ديته على بيت المال، أيضا دية هذا المقتول على بيت المال، لأنه قتله على أنه كافر وكفره سابق، بخلاف قصة اليمان، فإنه وإن كانوا يظنه كافرا لأنه في صفهم لكن لم يسبق منه الكفر حتى يقال إن الأصل بقاؤه على الكفر. نعم. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب. الزبية يعني زبية الأسد، مقره الذي يستقر به، وهي حفرة يستقر بها الأسد، عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم. ها؟ كيف؟ فتعلق بآخر. ماذا قلت؟ وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي رضي الله عنه على تلك على إيش؟ تفئة ذلك، فقال: أتريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا إيش حجرة وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فالأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف، وللرابع الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ورواه بلفظ آخر نحو هذا، وفيه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. وعن علي بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا، خرا معا كلاهما تكسرا. وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقع في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى، رواه الدارقطني. عجيبة القصة. وفي الحديث أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدية، حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال أقول به. هذا الباب يقول فيه المؤلف: باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب. فهو ترجمة لمسألتين: المسألة الأولى الزبية، والمسألة الثانية القتل بالسبب. ثم ذكر أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، وكان بعثه إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يرجع إلا في الحج، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث قبله معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، وأمر كل منهم أن يدعو الناس إلى عبادة الله وأن يدعوا عبادة الأصنام. يقول إنه: فانتهينا إلى قوم، انتهينا يعني انتهى هو ومن معه إلى قوم قد بنوا ذبية للأسد، فبينما هم كذلك يتتابعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر. سقط يعني في الذبية، فأمسك بشخص آخر من أجل أن لا يسقط، ولكن سقط الرجل الآخر معه فتمسك الثاني بآخر فسقط معه، فتمسكوا برابع فسقط. يقول: فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربته فقتله. والأسد جرحهم لأنهم وقعوا في زبيته، فجرحهم ليأكلهم، ولكن انتدب له رجل بحربته فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم. كل هذه توكيد للواو، ولهذا صارت بالرفع. فأتاهم علي فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، لأن أولياء الذين جذبه الأول يقول: صاحبكم هو الذي تسبب لموت صاحبه، وهؤلاء ينكرون أو يعاندون. المهم أنهم هموا بالاقتتال، فأتاهم علي رضي الله عنه على تفئة ذلك، لعل تفئة بمعنى عقب ذلك، نعم، بمعنى إيش؟ على حينه وزمانه أو عقبه. يقول: فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر. إزاي؟ كل النسخ هكذا؟ ها؟ طيب، على كل حال أننا سنبين إن شاء الله. يقول: حتى أقضي بينكم قضاء، يعني من اجتهاده على سبيل الصلح، فإن رضيتم بذلك فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض، أي منع بعضكم بعضا، لأن الحجر في اللغة المنع، أو حجز بعضكم على بعض من الحجز وهو الحائل، الحاجز والحائل. فمعنى حجز بعضكم على بعض أي حال بعضكم على بعض من أن تغتسل حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. ثم شرع يبين هذا القضاء، قال: اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية، كم يكون من بالنسبة للدية؟ ربع الدية وثلث الدية، سبعة من 12 كذا، ها، سبعة من 12، ونصف الدية، نريد من نصف الدية 5، نكمل فيها 7 من 10، ويبقى معنا 1، لا أضيف نصف الدية إلى 7 من 10، نعم صحيح 13، فيكون معنا إذا أخذنا 5 كملنا الدية، يبقى معنا زيادة 1، والدية كاملة إذن ديتان وواحد من 13 من الدية، واحد لا يا أخي من 13، 5 زائد 7 12، وديها 6، ما عندنا 5 الآن، نريد 5 من 6، مئتين من 12 ولا من 13، طيب الأمه نعم النص 6 من 12، لكن نحن أضفنا 6 إلى 7 كم صار 13، أخذنا منها 5 صار 12، هذه دية، باقي 1 من طيب زين خير إن شاء الله. فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه 3، وللثاني ثلث الدية لأنه هلك من فوقه 2 وهو الثالث، وللثالث نصف الدية لأنه هلك من فوقه 1، وللرابع الدية لأنه لم يهلك من فوقه أحد، يعني تمت المسألة ربع وثلث ونصف ودية كاملة. قال: فالأول ربع الدية إلى فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند مقام إبراهيم، ولعل هذا في حجة الوداع، فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ورواه بلفظ آخر نحو هذا، وفيه: وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا، والله أعلم. نعم. الورثة يرثون الدية كسائر المال. الورثة إذا صاروا عشرة ومنهم امرأة فلها نصف مال الرجل، الدية تقسم كما أقسم بقية الميراث. نعم نعم كيف؟ نعم إذا قتل عمداً تمت الشروط، لأنه من الشروط أن يتفق الورثة على الأخذ بالقصاص، لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. على كل حال ينظر، قد يكون معتدياً إذا كانت في وقتنا الآن لا أحد يقتص إلا بعد مراجعة الحكومة وبعد القضاء الشرعي، فلو تعجل وقاتل قتل. نعم نعم نعم السجع من حيث هو سجع لا شك أن فيه جمال اللفظ، يجمل اللفظ. واختلف أهل البلاغة هل هو محمود أو مذموم، والمراد السجع الذي لا يبطل حقا ولا يحق باطلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقد هؤلاء على مجرد السجع، فقال أسجع كسجع الكهان. والصحيح أن السجع إذا لم يكن متكلفا فهو جائز وهو من البلاغة، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول الكلام سجعا، فقال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وأما إذا كان متكلفا بحيث يؤتى بالألفاظ الغريبة أو يختل المعنى به أو ما أشبه ذلك فإنه مذموم. ومن المعلوم أن من الناس من يكون عنده سليقة عجيبة في السجع، حتى إنه يستطيع أن يكلمك كلاما عاديا بسجع. ومن الناس من يريد أن يسجع ولو بكلمتين ويعجز، كالنظم أيضا كالنظم. بعض الناس لو شئت أن يجعل كلامه معك كله نظما فعل، وبعض الناس أبدا يعجز عن البيت الواحد، يمكن يبقى ساعة ساعتين ما أنشد بيت واحد أو ما أتى ببيت واحد. نعم رحيم. تقدم لنا من قتل في المعترك بين الكفار والمسلمين ظنا من القاتل أنه من الكفار، فإنه إيش؟ يودى من بيت المال، وإن تصدق ورثته بذلك على بيت المال فلا بأس. وسبق لنا قصة الزبية، الزبية الحفرة للأسد في الأربعة الذين تماسكوا، سقط أحدهم فأمسك بواحد، ثم الثاني بثالث، ثم الثالث برابع، وقضى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن توزع الدية على الحاضرين، ويكون الأول الربع وللثاني الثلث وللثالث النصف وللرابع دية كاملة. ووجه هذا الحكم الذي أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجهه أن هذا الحادث حصل بازدحام الناس، تزاحم بعضهم على بعض، وهو والناس عند التزاحم لا تعلم عين القاتل أو المتسبب، لا تعلم. نعم، فجعلت الديات على من؟ على الجميع يشتركون فيها، لأن الزحام انضمام الناس بعضهم إلى بعض، والانضمام من طرف المجموعة إلى آخره، كل هذا انضمام، حتى آخر واحد منهم من الخارج تجده يضم نفسه إلى الآخرين ليشاهد ويطالع. فصارت الديات على هؤلاء إيش؟ المزدحمين، على هؤلاء المزدحمين. لكن لماذا وزعت على الساقطين هذا التوزيع؟ لأن الأول سبب موته أربعة أشياء: فعل نفسه، وفعل الثلاثة الآخرين. هو من الذي جذب الآخرين؟ هو. فلما كان جذب ثلاثة على نفسه حتى أماتوه، ألغيت الدية، ألغيت الدية، وصار له ربع الدية على من؟ على المزدحمين الذين كانوا سببا لسقوطه. ما أدري واضح ولا لا؟ واضح. موت الأول له أربعة أسباب، موت الأول له أربعة أسباب. السبب الأول ازدحام الناس، صح ولا لا؟ طيب، هذا فيه ربع الدية. السبب الثاني والثالث والرابع سقوط هؤلاء عليه، سقوط هؤلاء عليه كان بفعله هو. والإنسان إذا قتل نفسه أو كان سببا في قتل نفسه ليس له دية. فأهدر ثلاثة أرباع الدية، لأنه كان هو السبب في ذلك، وبقي الربع على من؟ على المزدحمين. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا أيضا الثاني له ثلث الدية، لأنه مات بسبب جذب الأول له، أو بسبب الزحام، وبسبب سقوط الرجلين عليه. وسقوط الرجلين عليه هو السبب، فسقط ثلث الدية وبقي الثلث. والثالث النصف، لأن موته بسبب الزحام وجذب بعضهم بعضا، وسبب سقوط الرابع عليه، والرابع سقط عليه بسببه هو الذي جذبه، فألغي نصف الدية. والرابع عليه الدية كاملة، له الدية كاملة، لأنه ليس له سبب في قتل نفسه. هذا هو وجه هذه المسألة، والله أعلم. يعني نحن يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها، لكن هذا هو وجه هذا الحكم. ثم قال: وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. وفي رواية بلفظ آخر نحو هذا: وفيه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا، لأن ازدحامهم الذي كان سببا في القتل خطأ، ودية الخطأ على من؟ على العاقبة. وعن علي بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول نعم، وكأني به في منى أو عرفات يمشي بين الناس وهو أعمى، ينشد هذه الأبيات، يقول: يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا، خرا معا كلاهما تكسر. نعم، صفة هذا صفة الخوارج، لأنه أنكر الحكم علنا وهيج الناس بهذه النشودة. نعم، وهو أعمى حاله حال المروفة يرأف الناس به. فمثل هذا الأمر يهيج الناس على هذا الحكم الشرعي المطابق للحق، وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقع في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، كلاهما يمشيان في طريق، والبئر والله أعلم كانت غير واضحة، لأنها لو كانت واضحة لاتقاها البصير ولم يقع فيها، أو إن البصير كان غافلا يحدث الأعمى، نعم، ولم يخطر بباله أن حوله بئرا، فسقط جميعا فوقع الأعمى على البصير، وقع الأعمى على البصير فمات البصير بسبب وقوع الأعمى عليه، ولعل الأعمى كان كبير الجثة، نعم، لما وقع عليه أهلكه، فقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى، رواه الدارقطني. وهذا الحكم بكون الأعمى يضمن البصير صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، إذا قضى به عمر فعمر رضي الله عنه له سنة متبعة، وهو أيضا وجيه من الناحية النظرية، لأن البصير مات بسبب الأعمى، سقط عليه فأهلكه. ويستفاد من هذا الأثر أن من سقط على شخص فمات بسقوطه عليه فهو ضامن له، وكذلك من نام على شخص إلى جنبه حتى خنقه فإنه يضمنه. وفي الحديث أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدية، حكاه أحمد في رواية بن منصور وقال أقول به. ولكن هذا لم يذكر أمامنا مسندا إلا أنه قد صح عند الإمام أحمد، لأنه أخذ به، فيستفاد من أن من اضطر إلى شيء وطلبه من شخص فأبى عليه حتى مات، والشخص قادر على دفع ضرورته فإنه يضمن. فإذا اضطر شخص إلى ماء وطلب من آخر أن يسقيه وعنده ماء يمكنه أن يسقيه منه فلم يفعل، ضمنه بالدية. وكذلك لو اضطر إلى طعام، وكذلك لو اضطر إلى إنقاذ من حريق أو إنقاذ من غرق فاستنجد به فلم يفعل، فإنه يكون ضامنا، وذلك لأنه قدر على إنقاذ هذا المعصوم، وإنقاذ المعصوم واجب فترك واجبا عليه فعوقب بالضمان. ثم قال المؤلف: باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها. أجناس مال الدية، يعني أجناس الدية، هل هي جنس واحد أو أجناس؟ وأسنان إبلها، كم سن البعير الذي يبذل في الدية؟ عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته من الإبل 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكور، رواه الخمسة إلا الترمذي. على هذا تجب أرباعا أو أخماسا؟ تجب أرباعا، 30 من بنات المخاض، يعني أناثية لكل واحدة سنة، وثلاثون بنت لبون لكل واحدة سنتان، ثلاثون حقة لكل واحدة ثلاث سنوات. سميت الأولى بنت مخاض لأن المخاض هو الحمل، وأمها تكون قد حملت غالبا. وسميت الثانية بنت لبون لأن أمها في الغالب قد وضعت وصارت ذات لبن. وسميت الثالثة حقة لأنها بلغت أن يطرقها الجمل، يطرقها الجمل يعني ينزو عليها، فكانت قابلة للحمل. وأما الرابع قال وعشرة بني لبون ذكور، كم لكل واحد؟ يا ناس ما رحنا بعيد، سنتان. بنت لبون لها سنتان، وابن لبون له سنتان. طيب، وعن الحجاج بن أرضات عن زيد بن جبيت عن خشب بن مالك الطائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية الخطأ 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر، رواه الخمسة. وقال ابن ماجه في إسناده عن الحجاج حدثنا زيد بن جبير، وقال أبو حاتم الرازي الحجاج يدلس عن الضعفاء، فإذا قال حدثنا فلان فلا يرتاب به. الحجاج بن أرطاط مدلس ضعيف، لكن إذا قال حدثنا زال التدليس ويبقى عند النظر في حاله هل هو من الضعفاء أو من المقبولين، وقد اختلف فيه المحدثون. ولهذا حديثه إذا جاء بلفظ العنعنة فهو ضعيف من وجهين: الوجه الأول خوف التدليس، والثاني ضعف الراوي. فإن جاء بصيغة التحديث زال الأول وبقي الثاني، ومع ضعفه فإنه معتبر في الشواهد. يعني لو كان أحاديث ضعيفة فجاءت حديث الحجاج بن أرطاط مؤيدا لها فهو معتبر في الشواهد. طيب، هذان الحديثان كما ترون مختلفان. الأول جعلها 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، 10 من بني اللبون. وهذه الحديث الثاني جعلها أخماسا، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جدع، 20 بن لبون. نعم، 20 بن مخاض. فهنا ماذا نقول؟ هل نقول بالأول أو نقول بالثاني؟ اختلف في ذلك الفقهاء رحمهم الله، فأخذ علماء الحنابلة بالثاني، وقالوا دية الخطأ أخماس، 20 بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جدع. ولو قيل إنه يرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام أو إلى اجتهاد القاضي لم يكن بعيدا، لأن الحديثين متقاربان من حيث الصحة والحسن، فكان الإنسان مخيرا فيه. وإذا كان الإنسان مخيرا في مثل هذه الأمور فإنه يتبع ما هو أحسن. قد يكون الأيسر لأهل لمن عليهم الدية أن تكون بالحكم الأول، وقد يكون أيسر أن تكون بالحكم الثاني حسب ما عندهم من الإبل. ويستفاد من هذين الحديثين أن الإبل هي الأصل في الدية، إن الإبل هي الأصل في الدية، وقد مر علينا في حديث عمرو بن حزم أن على أهل الذهب 1000 دينار، أليس كذلك؟ فهل نقول إن كان الذين وجبت عليهم الدية من أهل الإبل أخذنا منهم إبلا، وإن كانوا من أهل الذهب أخذنا منهم دنانير، وإن كانوا من أهل الفضة أخذنا منهم فضة، وهكذا؟ أو نقول إن الأصل هي الإبل، وأن 1000 دينار في ذلك الوقت تقابل 100 من الإبل؟ الثاني هو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وأن الأصل في الدية هي الإبل، والأول هو المذهب، وأن الدية 5 أصول كما سيأتي، أو 6 أصول على خلاف في الحلل هل هي من أصول الدية أو لا. وعن عمرو بن شعيب وعن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى، وفي رواية عن عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، رواه أبو داود. وهذا جعل الدية 4 أصناف على حسب حال من وجبت عليه، فإن وجبت على بادية أهل الإبل فما هي؟ محمد أمين، نعم أجل، ما هي؟ أين استرحت؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم نعم أحسنت. إذا كان الذي عليهم الدية أهل إبل فعليهم إبل، إذا كانوا أهل بقر فعليهم بقر، إذا كانوا أهل شاء فعليهم شياء، إذا كانوا أهل حلل يعني تجارا يشتغلون بالثياب والحلل فعليهم حلل. ولكن القيم مختلفة، فمثلا 100 بعير وأهل البقر 200، يعني أن قيمة البقرة نصف قيمة البعير، وهذا قد يكون وقد لا يكون، قد تكون قيمة البقرة أكثر من قيمة البعير، وقد تكون قيمة البقرة 10 قيمة البعير، لكن ما اعتبر جنسه فلا عبرة بقيمته، ما اعتبر جنسه فلا عبرة بقيمته. طيب أهل الشاء عليهم 1000 شاة، 1000 شاة كم تقابل البعير؟ 20، يعني الآن يقابل البعير 20 شاة، وهي في الأضحية عن كم؟ عن 7، وفي قسم الغنائم عن 10، في الديات البعير عن 20. طيب وعشرون شاة قد تكون قيمتها أكثر من قيمة البعير 2 أو 3، وقد تكون أقل من قيمة البعير، ولكن كما قلت لكم ما اعتبر جنسه فلا عبرة بقيمته. طيب على أهل الحلل 200 حلة، حلة يعني ثوبين، قميص وسراويل، رداء وإزار وما أشبه ذلك، ما قيمة الحلة بالنسبة للبقرة؟ لا لا، واحدة بواحدة، واحدة بواحدة، لأن البقر 100 بقرة والحلل 100 حلة، لكن بالنظر للقيمة هل تكون قيمة الحلة قيمة بقرة؟ الغالب أنها تكون أقل بكثير، لكن كما ذكرنا آنفا أن ما اعتبر جنسه فلا عبرة بقيمته. والمشهور من المذهب عندنا أن الحلل ليست من أصول الدية، وعلى هذا فلا إشكال في المسألة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة ومن كان عقله في الشاء 1000 شاة رواه 5 إلا الترمذي. وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة دية مغلظة 100 من الإبل منها 40 من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة رواه 5 إلا الترمذي. انظر سند الحديث هذا عندكم في الشرح لا الثاني ها حديث عقبة بن أوس لا ما تقدم من هو؟ عقبهم وين؟ ما ذكر عقب حديث ابن ارفع صوتك شوي ايش قال ولي المقتولة في أن إيش؟ أين جاء هذا؟ بعد في باب العاقلة. طيب لا بد إن شاء الله الدرس القادم. نعم. نعم نعم لا قيل بي يا أخي معروف نعم نشان لا الماعز نعم لأنها من الغنم لا تقص نعم إذا جعلنا الأصل هو الدية إذا جعلنا الأصل هو الإبل فلا بد من أن تقدر الإبل بما تساوي قليلا كان أم كثيرا. وإذا جعلنا أن الذهب على أهل الذهب والفضة على أهل الفضة فالغالب أن غير البادية ليس عندهم إبل فيأخذون فتكون الدية من الذهب والفضة. نعم سليم ها اي